حديث الإمام موسى بن جعفر عليه السلام لهشام بن الحكم، قال عليه السلام في ضمن استعراض: يا هشام، قد جعل الله ذلك دليلا على معرفته بأن لهم مدبرا. مر أن جملة من أفعال الباري التكوينية عبارة عن خطاب عقلي من الله مع خلقه، كلام الله مع خلقه وهو الكلام العقلي، عبارة يعني سبحان الله أن الله يخلق ما يخلق. أحد أهداف الخلقة ما هي؟ تكلم الله. الخلقة وتخليق الله للمخلوقات عبارة عن كلام وتكلم من وخطاب من الله مع خلقه. طبعا هدف هذا الكلام وهذا الخطاب ما هو؟ هدفه أن يعرف الباري تعالى نفسه لخلقه، أو أن يتعرف الخلق على الخالق. إذن الخلقة وعالم الخلقة لها بعد عظيم آخر. الخلقة وعالم الخلقة لها بعد عظيم آخر، ليس نفس الخلقة بما هي خلقة. لذلك معروف لديهم أن عالم الخلقة فيه حيثية بديعة عظيمة أخرى، ما هي؟ حيثية الأسماء الإلهية، أو الحيثية الآيتية. هاي الحيثية الأسمائية أو الحيثية الآيتية، يعني حيثية التكلم الإلهي بكلام إلهي. نفس المخلوق كلمة إلهية، في كلمة تامة وفي كلمة أتم وفي كلمات لا ليست تامات، بقية المخلوقات مثلا: ما لله آية أكبر مني، آية أكبر، كلمة أكبر في كلمة ليست بأكبر. فإذا نفس عالم الخلقة عالم تكلم، محفل ومحفل للكلام والتكلم والأنس والندامة الإلهية. أنس وندامة، من الندم عفوا، من النديم يعني. أي منادمة. فبالتالي نفس عالم الخلقة عالم مملوء بصخب الكلام الإلهي والخطاب الإلهي والحديث من الله مع خلقه. نفس العالم الخلقة، وهذا الذي يريد أن يؤكد عليه. إذن هناك خطاب إلهي عقلي، هناك وخطاب إلهي، هناك خطاب إلهي، هناك كلام وتكلم، هناك محادثة، هناك حوار، ما شئت فعبر، من الله مع خلقه. عالم الخلقة إذن عالم ما خلقت، خلقت تكلمت، ما خلقت الجن والإنس، تكلمت بالجنس والإنس وتكلمت لهم بكلام المخلوقات، خلقت المخلوقات تكلمت لهم بالمخلوقات، إلا ليعرفون، إلا ليتخاطبون ويخاطبون ويدركون ويفهمون، فبالتالي يعرفون أن هناك متكلم وهذا كلامه، فهو تكلم. وهذا الكلام سبحان الله ليس ينفد ولا يزول ولا ينقص، مستمر. يا من في البحر عجائبه، يا من في القبر كذا، أنا مجرد عوالم الخلق أصلا يعني سبحان الله حتى الموت أعان الله الجميع إيانا والجميع عليه. الموت حتى في سكرات الموت هناك من يقرأ الموت مرارة الموت وهناك من يذوق لا ويستعذب كلام الله معه في الموت. الموت حالة من حالات التكوينية خلق من المخلوقات خلق الموت والحياة عليه. هذا الموت أيضا تكلم من الله مع المخلوقين يعني يريد يقول لك أيها المخلوق أنت ضعيف. البلاء الله أكبر البلاء كلام من الله مع المخلوق. البلاء والابتلاء هناك من يقرأ بعقله أو بعاطفته يقرأ البلاء أنه شؤم أنه كذا. هناك من يقرأ البلاء ماذا يقرأ البلاء أنه خطاب من الله للعبد ذكرى وتذكير أنك ضعيف أنك فقير. تقول نعم نعم ربي إني ضعيف. سبحان الله أنت استشعر في الحالة بتشوف هذا البلاء صار رخاء ونعيم. تقول أنا لا أنكر هذه الحقيقة أني ضعيف وأصلا ليس المدد مني. سيهون عليك كل بلاء وفعلا سيهون عليك من الأصل أصلا وفصلا أصلا ورأسا أصلا أي مدد أي أي أي أي قوة أي قدرة أي مجابهة ليست لك من نفسك إنما هو بمن بإمداد ومدد من الله. هو يعطي المدد ويسحب المدد. إن كان يا ربي هذا خطاب فنحن ناطر. لذلك لاحظ هذا الخطاب ما رأيت صنع الله بأخيك. عبيد الله بن زياد يريد أن يجعل العداوة بين الله وزينب. ما يمكن زينب هي بنت الطهارة بنت أصحاب الكساء بنت معدن النبوة. وهل تثار زينب زينب التي هي موتورة زينب التي هي مكسورة القلب زينب التي هي جريحة لب وجريحة زينب زينب إنهم مع لاحظ الأدب الإلهي الأدب مع الله قمة الخضوع والانقياد لله قمة الراحة فيما علاقتها فيما بينها وبين الله. إنسان دوما عندما يصيب بزلزال وبلاء شديد ترتبك والعياذ بالله العلاقة بينه وبين الله. أما عندما يقرأ هذا الخطاب هاي الحالة خطاب من الله مع الحسين وخطاب مع الله مع زينب خطاب حديث رضا بقضاء لا معبود سوى دعاء الحسين وهو صار سلام الله عليه في الساعات الأخيرة يوم رضا برضاك لا معبود سواك يا كاشف. تذكرون في يوم الثلاثاء يوم الثالث من شعبان لاحظوا الدعاء دعاء المكروب دعاء المكروب اسمه مكروب سمى كوبايت وشين اللي يسمى. أما هو الخطاب لخطاب عقلي من الله طبعا هذا ليس بالسهل ذوقه ليس بالسهل بس هو خطاب من الله. يا مخلوق أنت ضعيف أنت فقير. هنا قمة المناجاة واتفاقا قمة المناجاة والقرب من العبد إلى الخالق عندما يستشعر المخلوق أنه ضعيف وقمة الضعف. لأنه سيستشعر قمة العبودية ويستشعر قمة الربوبية لله لأن كل مدد وإمداد منه تعالى. فتكون قمة حالات الأنس والقرب مع الله تلك الحالة حالة عظيمة إذا نظرنا إليها نقرأها ما رأيت صنع الله بأخيك. مو صنع بني أمية صنع شمر الدين الجوشن صنع الطغاة الطغام من بني أمية ذاك بحث آخر. إذا أردنا أن نرى صنع الله يجب أن نفكك بين فعل الله وفعل العبيد. فعل الله لا ما رأيته إلا جميلا، بل هو من قمة حالات الجمال بين الله عز وجل. فلذا هذا كلام يقال حتى ما أصاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أحد، الرسول يعني أوذي في أحد إيذاء عظيم، قتل عمه حمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء كذا كذا، كسرت رضاعية الرسول صلى الله عليه وآله، أدميت هكذا هلما جرى. حتى في ذلك الوقت يقال أنه نوع من الخطاب الإلهي مع الرسول، حالة تواضع سيد الرسل مع الباري، خطاب من الله له أو مع المسلمين بعد، لا تغتروا ببدر، لا تصيبكم نخوة، المدد والإمداد بمن؟ من الله. أولما أصابتكم مصيبة قلتم أنا هذه، ستسألوا أنه أنا هذه وكذا، أصبتم مثليها لما جرى، صحيح، بس التفتوا. دوما الإنسان دوما في نشوة الانتصار يجب أن يعيش حالة الافتقار إلى الله. إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، الغناء يخادع الإنسان، يجب عنده ماذا؟ الذاتية الفرعونية الطغيان، أما الضع البلاء والابتلاء. لماذا نوصف أهل البيت بالمظلومين مظلومين مظلومين مظلومين؟ لأن المظلوم ليس بطاغي، المظلوم متواضع، المظلوم يعيش حالة العبودية، لا أن هذا تشريع لأن ينظلم الإنسان، لا، هذا منطق نرفضه، هذا منطق الجبرية، منطق بني أمية، لا أنه نريد أن نشرع عن المظلومية أن نسلك لأن لا نظلم، لا، هذا منطق خاطئ. نميز بين فعل الله وفعل من؟ فعل البشر، لا جبر ولا تفويض، أمر بين أمرين، هذا صحيح. لكن جهة قراءة ما يرتبط بفعل الله تقرأ السلام على الأئمة المظلومين، السلام على أهل بيته وأهل بيته، اللهم صل على محمد وآله المظلومين، كفعل الله. مظلومين يعني ليست فيهم شائبة الطغيان، عصمة وطهارة، عيش وتعايش افتقار لله عز وجل. بس السر، الأمير عليه السلام في ليلة الضربة في شهر رمضان لما أتي له بابن ملجم، لاحظ، شوف الحالة العبودية كيف عند أمير المؤمنين، يوصي ابنه الإمام الحسن عليكم بالرأفة به والرحمة به، قال يا أبتا هذا فعل بك ما فعل وأكرمت أنت؟ قال نعم، نحن أهل بيت لا نزداد على المسيء لنا إلا غفران وصفح وكرامة. لما هذه عبودية؟ ردة الفعل أو الانتقام للذات ليست من شأن عباد الرحمن أولياء الله وهم أهل بيت النبوة. لماذا؟ حالة دم العبودية موجودة. وكأنما سبحان الله، انت لاحظ هذه المقطع لأمير المؤمنين، وكأنما أمير المؤمنين عبد دليل بين الله، يراقب الله حتى في أعتى البشرية وهو ابن ملجم. يعني يخشى أن الله يسجل عليه أي لقطة فوران الأنانية أو الذاتية. أمير المؤمنين أين؟ لماذا يغفرون لما أساءوا؟ حتى في زيارة اليومين عدة زيارات أسيء إليك فغفرت وصبرت وعفوت وصفحت عن الأمة وما شبه ذلك. لماذا يصفح؟ شو هذا الجانب؟ جانب يعني دوما معايشة العبودية، خطاب من الله. هذا الفعل إن حللنا فقط كفعل لله مو كفعل للبشر، فقط هذا الجبرية تريد أن تمزج فعل الله بنعمة قباحة وسوءة وشوهاء فعل البشر العصاة، أعوذ بالله، تسند إلى من؟ إلى فعل الله. هذا لا باطل، لكن كفعل الله ما رأيت إلا جميلة. أصلا رضا، ما رأيت مكثورا قط أربط جأشا وأمضى جنانا منه، كان كلما تهلل وجهه. تهلل وجهه موش سيلا، بدل ما ينقبض ينكمش إنسان على شفرات الموت، أصيب ما أصيب في ذويه وأصحابه ونسان، يتهلل تهلل وجهه. أنظروا مرة عن يميني، اليوم يمن فعل الله، يتهلل وجهه سلام الله عليه. أما إذا نظر إلى فعل البشر يستاء وينقبض، فرق بين فعلين. فعل الله كلام الله، هذا أمر عظيم، باب ينفتح منه أبحاث عديدة جدا. هذا الذي يشير إليه موسى بن جعفر هنا، يقول خلقة الله سواء خلقة جواهر، سماء، أرض، ماء، عين، ملك، إنس، جن، حور، خلقة الله، أو قضاء الله وقدره، أيضا فعل الله وخلق الله أيضا، هذا حديث وكلام من الله مع البشر. لذلك الأنبياء دوما ما يجري عليهم من قضاء وقدر يترجمونه، الأنبياء أنبياء، يترجمونه ترجمان بينهم وبين الله، شفرات مرسلة من الله لهم، ترجمان كلام، لكن كلام يقرأه العقل وليس يقرأه البدن وليس يقرأه على حال الخيال الشاعر، ذكر يقرأه القلب، يقرأه الوجدان، يقرأه العقل، كل حديث حديث على كل. يا هشام قد جعل الله ذلك، هاي عالم الخلقة والتخليق، دليلا، يعني جاي يتكلم ينصب لك دلالة، التكلم هو الكلام هو دلالة، ينصب لك دلالة ومدلول، دليلا على معرفته، معرفة الله. شو ما فقط معرفة ذات الله؟ لا، معرفة رضا الله، معرفة سخط الله، معرفة حتى الأولياء يعرفون من مقادير الله ما سيكون فيما بعد، يقرؤون المستقبل بعبارة أخرى، مستقبل لماذا؟ لأن يكلمهم الله بتوسط ما يقضيه ويبرمه الآن، دليلا على معرفته، يعني معرفة الذات الإلهية وكل الشؤون الإلهية، فعله، قضاؤه، قدره، قضاؤه يوم القيامة. من الآن أولياء الله المعصومين يقرؤون فعل الله فيعلمون ويقرؤون، دليل على معرفة حكم الله يوم القيامة. هذا أحد أبواب معرفة الله. معرفة الله ليست كنه ذات الله فقط، أو كحسن كنه ذات الله لا تعرف، معرفة إجمالية بذات، يعني الشؤون الربوبية الأخرى، أسماؤه، أفعاله، هلم جر دليلا على معرفته. إن حتى إذا تريد تتعرف على القضاء والقدر الإلهي على على على أمور أفعال إلهية أخرى، هذه معرفة لله. فعل الله من معرفة الله، معرفة فعل الله من معرفة الله. يا هشام قد جعل الله ذلك دليلا على معرفته بأن لهم مدبرا، معرفة فعل التدبير لله، معرفة الله بما هو مدبر، يعني بما هو هذا الفعل يصدر منه، فعل التدبير. فقال كثير يستنبطون في بيانات القرآن وبيانات أهل البيت استنباط أخلاق الله من أفعال الله التكوينية. يعني لاحظ مثلا إن الله عز وجل يصبر يحلم عن الظالمين، يمهل ولا يهمل، يريد من إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم وإن تصبروا فهو خير. وهو طبيعة الله خلق خلق يعني صفات الله الخلقية، سنة الله في الأخلاق أن يحلم، يحلم لا إهمال. إهمال يعني فوضى جبرية قدرية، ما في محاسبة في مدى، لا إمهال وليس إهمال، دوما في حال التدبير. يعني كثير من أولياء الله كما يبين أهل البيت عليهم السلام يفقهون أخلاق الله لله، يعني سنن أخلاقية من أفعال الله التكوينية، لأنه هو تكلم من الله، تكلم من الله. لذلك الذي يفقه يعلم بالتكوين يعلم بالتشريع، الذي يعلم بالتكوين يعلم بالتشريع. شوف شلون تنفتح باب المعرفة هنا من هذا البيان من موسى بن جعفر عليه السلام، أن الخلق كلام إلهي عقلي. الذي يعلم بكل دقائق التكوين حتما يعلم بالتشريع. لماذا؟ لأن التكوين كلام إلهي وفيه بيان الأغراض وفيه بيان. لذلك عند الأصوليين كلما حكم به العقل حكم به الشرع. تطابق هناك بين البيئة التكوينية والبيئة. البيئة التكوينية ليست إلا بهالبيان، هذا أحد براهين قاعدة الملازمة بين العقل والشرع. ما هو؟ كلام موسى بن جعفر عليه السلام، أنا بيان موسى بن جعفر، وهو أن التكوين كلام إلهي يفصح الله فيه عن غاياته، يفصح الله فيه عن ماذا؟ عن غاياته. ومن ثم لاحظ يبين أمير المؤمنين في أصول كافي سيأتي في مباحث أخرى لماذا أسند الله أعزل يعني فوض الله، بمعنى أعطى صلاحية الله عز وجل للتفويض الباطل، تفويض بمعنى الصلاحية النيابية، أعطى الله عز وجل في مساحة محدودة من التشريع بعد تشريع فرائض تشريع الله عز وجل لفرائضه. يبين أمير المؤمنين فلما يعني أدب الله نبيه وكذا على كمال الخلق وما شابه ذلك، فوض إليه أمر دينه فقال ما أتاكم الرسول فخذوه أو أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. يعني بين بعدما أعطى الله القدرة لنبيه على فهم كل أسرار التكوين، إذن يتبين للرسول صلى الله عليه وآله وسلم مغازي ومغزى التشريع. أين هو التشريع الذي يقود إلى الهداية والسلامة في يوم القيامة؟ وهكذا من بعده أهل بيته. لذلك تلاحظ أن الإمام الصادق مثلا يبين حرمة معينة، يبينك آثار هذه الحرمة في البرزخ، آثار هذا الفعل في الآخرة في عرصات يوم القيامة، آثارها في النار، آثار بعض المكروهات. أهل البيت عليهم السلام يبينون مناط وملاك كراهتها في الجنة، إن في الجنة الإنسان يصير يبتلى بأن يصير صعلوك لكي لا يبتلى أن يكون المؤمن في الجنة صعلوك، لا تؤخر صلاة الظهر عن أول وقتها، مكروه. يا جعفر بن محمد الصادق، من أين علمت بهذا التشريع؟ علم بما زوده الله، زود الله نبيه وزود نبيه ابنه جعفر بن محمد الصادق، فيرى الآثار التكوينية في الجنان، من ثم يعلم الحكم التشريعي. هنا قراءة يعني فعل الله التكويني في الجنان، يقرأ منه جعفر بن محمد تشريع من الله. فعل الله في عوالم تكوينية أخرى، يقرأ منه سيد الرسل ومن بعده أترته يقرأون منه التشريع. لذا هذا منصب لا يعطى للعرفاء ولا للصوفية ولا للمرتاضين، لأنهم لا يحيطوا بكل العوالم تكوينا. من الذي يحيط بكل عالم تكوينا؟ من زوده الله هذا العلم. فهذا عند نفس خطاب إلهي. أحد مصادر علوم أهل البيت وعلوم النبي بالتشريع بالدين هو علمهم بالتكوين، علمهم بالتكوين، علمهم بالأكوان، علمهم بعالم الخلقة، وقدرتهم على قراءة عالم الخلقة، عوالم الخلقة كلها. هذا يشفع لهم، يعطيهم منبع أحد مصادر علوم النبي وأهل البيت وراثة من النبي للتشريع وللدين وللمعرفة الدينية. هو ماذا؟ هو علمهم بالتكوين، أحد المصادر. لذلك لاحظ في بيانات أهل البيت عليهم السلام، يستدل أهل البيت عليهم السلام على علمهم بالدين وبالتشريع وما شابه ذلك، أنهم يعلمون بالكتاب المبين، الكتاب المبين الذي يستطر فيه التكوين، ما من رطب ولا يابس ولا غائبة في السماء ولا في الأرض إلا في كتاب، أمور تكوينية يقرأ منها أهل البيت التشريع. فاطمة عليها السلام في خطبتها تقرأ التكوين، تنبئ المسلمين عما سيكون عليهم مصيرهم عندما زحزحوها عن أبي الحسن. ماذا تقرأ لهم عليه السلام؟ فاحتلبوا ملء القعب دما، كذا كذا كذا كذا، تبين لهم الآثار التكوينية. فتقرأ منهم أنه المسار أخطأتم في المسار، عقيدة دينا سياسة أخطأتم. لما كشف عنها الغطاء؟ تقرأ تبين لهم أن المسار التشريعي منطقة أخرى. لاحظ خطبة فاطمة تستدل عليها السلام على أمر عقائدي وعلى أمر تشريعي وعلى أمر في تشريع سياسي في الدين، تستدل لها ببيان تكويني سلام الله عليها. هذه أحد مصادر علوم أهل البيت عليهم السلام، كما يقوله ابنها موسى بن جعفر، الخلقة وعالم الخلقة هو كلام من الله، فيه بيان، حديث من الله مع البشر. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.